ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله تبارك وتعالى في هذه الآية من أحسن ما قيل فيه أنه الإسلام، ورحمة الله تبارك وتعالى من أحسن ما قيل فيها أنها في هذا الموضع القرآن. فمن من الله تبارك وتعالى عليه بأن جعله مسلما وهداه إلى الرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن هدى ونورا، فقد وفقه الله تبارك وتعالى. في هذا اللقاء أحب قبل أن أبدأ أن أدعو بعد الصلاة والسلام على النبي محمد، والله تبارك وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحب أن أدعو للحضور أن يبارك الله سعيهم وأن يجزيهم خيرا، وأحب أن أنبه على أمر أحب أن تستحضره دائما إذا حضرت درسا أو قرأت منشورا أو قرأت كتابا، وهي إرادة الهدى. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين هداهم الله، بيّن أنهم كانوا يريدون الهدى، وبإرادة الهدى زادهم الله تبارك وتعالى هدى وآتاهم تقواهم. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالعبد يرزق بحسن نيته أبلغ مما يرزق بفهمه وإدراكه وحرصه. لذلك قال الله تبارك وتعالى لما أثنى على الصحابة الكرام: فعلم ما في قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فأول ما أنبه عليه أن تستحضر قصد الهداية، نية الاهتداء، فإن الله تبارك وتعالى يفهمك بها. ثانيا، أحب أن أنبه على خلاصة ما أريد أن أقوله في هذه المحاضرة. أريد أن أتكلم في هذه المحاضرة بداية عن قول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم بعد ذلك نتكلم عن الفقه في الدين، معناه وأصوله ووسائله وسبله والانتفاع منه. لماذا أحببت أن أبدأ بهذه الآية الكريمة؟ هذه الآية تبين أن من شرح الله صدره للإسلام فهو مستعد لقبول الإسلام والعمل به، ولا ينقصه إلا أن يكون على هدى من ربه. فكثير من الناس يمكن أن يكون عنده حسن إرادة لكنه ليس عنده هداية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من طرق كثيرة، لما أتى ثلاثة نفر إلى بيته وسألوا عن عبادته وعلموا أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، كل واحد منهم يعني رأى أن هذه العبادة قليلة تقالوها كما جاء في الحديث. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكأنهم قالوا لأجل ذلك لا يجتهد في العبادة لأنه لا يحتاج، أما نحن فعندنا ذنوب فنحتاج أن نجتهد في العبادة. فأنشأ كل واحد منهم عبادة يعلم أنها تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه كما في عدد من الروايات، وقال ثلاث جمل: هذه الثلاثة من عقلها ومن تدبرها وفقهها وعمل بها هدية. أولا بيّن هديه فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذه الجملة الأولى. أنه بين هديه. الجملة الثانية: بين أنه أكمل الهدي وأحسن الهدي. قال: فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. في الجملة الثالثة: بين أنه لا طريق إلى رضا الله إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والسنة هنا ليست محصورة في الحديث، وإنما السنة هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اخترت أن أبدأ بهذه الآية لتعلم أن من شرح الله صدره للإسلام لن يتم له الخير إلا بأن يكون على بينة من ربه، وأن يكون على نور من ربه. الله تبارك وتعالى الذي خلق هو الذي هدى. تجد هذه الثنائية كثيرا في القرآن. إبراهيم عليه السلام لما عرف المشركين بربه قال عن الأصنام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فأول معنى ذكره بعد خلق الله الهداية. فالإنسان لا يحتاج في حياته أعظم من حاجته للهداية. لذلك كان دعاؤنا: اهدنا الصراط المستقيم. وموسى عليه السلام لما أراد أن يذكر عن الله تبارك وتعالى جملة جامعة قال فرعون: وما رب العالمين، أو فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الفكرة لابد أن تعلم أن استقامتك لن تتم إلا بالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفك أحدهما عن الآخر. وأنا في بداية يعني حبي لبداية مواظبتي على الصلاة قرأت استمعت إلى هذه الآية. كان في رجل بيشغل في السيارة سورة هود، وأنا في الواقع لم أكن أعرف في أي سورة هذه، ولكن هذه الآية وقعت في قلبي أن الله تبارك وتعالى قال في ختام هذه السورة بعدما ذكر قصص الأنبياء وعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا المعنى وقع في قلبي من يومها: فاستقم كما أمرت. فإن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا باستقامة مطلقة، وإنما نستقيم بما أمرنا: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذن قول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فيه معنيان. المعنى الأول: الرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. والمعنى الثاني: أن تمام هذا الرضا أن تتعلم من دينك ما تستقيم به على عبادة الله كما أراد الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها آية أخرى تكمل هذا المعنى وهي نظيرة له. قال الله تبارك وتعالى يصف حال من آمن، يعني كان مشركا وآمن وهم الصحابة، ويصف حال من بقي في الشرك. أنا أريد منك أن تتصور هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى، وهذا يأتي كثيرا في القرآن، المقارنة بين حال المشرك وحال المؤمن. قد تكون المقارنة في الكلام عن قلبه، أن المؤمن مطمئن القلب والكافر مضطرب حيران قلق. لكن في هذه الآية شوف هذا المعنى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف هذا المعنى بداية: كان ميتا فأحييناه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الكافر ميت. لماذا ميت؟ لأن هذا الكافر لم يعلم لماذا خلق ولم يسعى لما ينفعه. أما المؤمن الله تبارك وتعالى أحياه بالإسلام. هذه هي المقدمة، تشبه تماما أفمن شرح الله صدره للإسلام. طيب، فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. طب هذا النور ما فائدته؟ يحسن به التصور ويحسن به التصرف. شوف ربنا قال وجعلنا له نورا، هذا النور هو العلم القرآن. لماذا؟ يمشي به في الناس. فكأن تمام هذا النور أن تصطبغ به وأن تتحرك به وأن يظهر أثره عليك مع ربك، مع أهل بيتك، مع ولدك، مع جارك، مع صديقك أن تصطبغ بصبغة الإسلام. وإلا لو كان النور مجرد معرفة فإن المعرفة جاءت في كتاب الله مع أشد الناس كفراً، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله تبارك وتعالى يبين أن مجرد إدراك العلم أو المعرفة لا يرفع به صاحبه إلا أن يمشي به في الناس. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر الذين أوتوا الكتاب، الذين كفروا من الذين أوتوا الكتاب، يساويهم بمن لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يعني لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فالعالم حينما لا يمشي في الناس بهذا العلم يكون أشد ضلالا من العالم، من العابد الذي أو من الجاهل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يعني الله سبحانه وتعالى آتاه الآيات فانسلخ منها، لم يمشي بها في الناس. أول من سلخ منها فأتبعه الشيطان، يعني أتبعه يعني الشيطان جعله تابعا له، فكان من الغاوين: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شوف تصور هذا العالم الذي كان حقه أن يرفع بالآيات، ضرب الله مثلا كالكلب في أسوأ أحواله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فلذلك أنا أحببت أن أبدأ من هذه المقدمة، وهي أن تعلم أن استقامتك على الإسلام لا بد أن يصاحبها طلب الفقه في الدين. وكل من ظن أنه يمكن أن يستقيم على هدى الله وهو لا يسعى في العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يضل. لذلك أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض بماذا أمره الله؟ شوف في أول وقت قلنا: اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لأن الإنسان لا يمكن أن يعلم الحق إلا بتعليم الله تبارك وتعالى له. كل علم فهو من الله. الله سبحانه وتعالى علم الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلم الإنسان ما لم يعلم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فكل علم في هذا الوجود سواء كان علم دين أو علم دنيا، أي علم هو من الله. فأنت لابد إذا أردت أن تستقيم على هدى الله تبارك وتعالى لابد أن يرافق هذه الرحلة، رحلة الاستقامة، طلب الفقه في الدين. فلذلك أنا بدأت بهذه المقدمة. المقدمة الثانية: أحب أن أقف مع قول محمد بن سيرين عليه رحمة الله، وهو قول تأسيسي. قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كلمة إن هذا العلم دين، علم الإسلام، كل علم في الإسلام هو دين. ما دلالات ذلك؟ دلالات ذلك أن هذا العلم من الله وينبغي أن ألا يكون إلا لله، وينبغي أن يكون على هدى من الله. فمن طلب العلم لمجرد المعرفة أو لتحصيل المعلومات فقط فهذا ليس على نور من ربه. لذلك أعظم طريق لمعرفة العلم الذي يرضى الله عليك به هو أن تقرأ كتاب الله. كتاب الله هو دليلك لأشرف العلوم وأعلاها وأولاها، ودليلك لمراتب العلوم. كثير من طلاب العلم يمكن أن يبقى سنوات طويلة وهو يدرس في متون ومختصرات وأجزاء وكتب وأبحاث معاصرة ويتوه، لا يعرف لماذا يطلب العلم وما الذي ينبغي أن يطلبه. والله سبحانه وتعالى ذكر صنفا من الناس عندهم جزء من العلم، لكن الله تبارك وتعالى وصفهم يعني نفى عنهم العلم النافع. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فتجد أن من تعلم علم الدين ولم يكن حقيقا به فهو كمن لا يعلم، ومن تعلم ما لا ينفعه وأعرض عما ينفعه فقد تعلم ما لا ينفع. فلذلك لا بد أن تفهم أنك تحتاج إلى أمرين: أن تعرف ما هو العلم النافع وكيف تطلبه. وكثير من الطلاب يمكن أن يبقى سنوات طويلة ولا يخطر بباله هذا الأمر. فالمقدمة الثانية: إن هذا العلم دين، وإذا كان العلم دينا فالدين يؤخذ عن الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الهدى للناس فيه الهدى، وبينات فيه براهين هذا الهدى، وفرقان فيه الفرقان بين الحق والباطل. ومن هنا تفهم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرروه من السنة، وفيما ردوه من البدع، وفيما أسسوه من الحق، وفيما ردوه من الباطل، كانت عدتهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل: أحسن الكلام وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان طالب العلم لن يكون على هدى من ربه إلا بأن يهتدي بالعلم من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما أنصح به كل طلبة العلم أن تجمع كل المواضع التي ذكر فيها العلم أو العلماء أو الذين أوتوا الكتاب ونحو ذلك من كتاب الله. والله هذا أعظم باب للعلم بما يرضي الله عنك كطالب علم. أنت تجد الله تبارك وتعالى في القرآن ذكر صفة للمؤمن، هذه الصفات هي خير ما يعني خير ما جاء في صفة المؤمنين. كثير من الناس يمكن أن يقرأ كتب تزكية النفس وكتب الرقائق ويعيش معها كثيرا، هذا باب من أبواب الخير، لكن ميزان الهدى في العلم بصفة المؤمن التي يرضى الله بها عنك في كتاب الله، مثلا في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون إلى آخره. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، وذكر صفة المتقين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخرها، الثائبون العابدون الحامدون. كل آية ذكر فيها صفة المؤمن لا بد أن تجمعها، لكن هذه هي المقدمة. لكنك تجد أن الله تبارك وتعالى بيّن أن الأنبياء وأتباع الأنبياء من الربانيين، ليس كل رباني يكون مرضيا عنه. الله سبحانه وتعالى ذكر الربانيين، الربان بمعنى الرأس وليس مأخوذا من الرب على التحقيق، يعني الربان كأنه من القائد، ربان السفينة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الربانيين من اليهود وقال: بئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت بئس ما كانوا يصنعون. وذكر الربانيين المرضي عنهم، قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالطالب العلم حينما يجمع خصال المؤمنين من كتاب الله لا بد أن يعلم أن العلم مسؤولية. وأنا تتبعت في كتاب الله كل الأمر والنهي الموجه إلى رسل الله وأنبيائه وأئمة أتباعهم، وجدت أنهم أكثر من أمر ونهي وخوف وحذر ورغب ورهب. لماذا؟ لمكانتهم. كلما علت مكانة الإنسان كلما كثر التكليف عليه، وخاصة الأنبياء في قول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأنت كطالب علم ينبغي أن تبدأ من هذا، من جمع صفات المؤمنين ومن جمع الصورة التي أراد الله تبارك وتعالى أن تكون عليها كطالب علم. هذا تجده في كلام الله تبارك وتعالى عن أحبار اليهود الذين تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة، أو كانوا يأخذون الرشوة على العلم، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ألم يؤخذ عليهم كتاب؟ ألم يدرسوا أن الدار الآخرة خير للذين يتقون؟ أفلا يعقلون؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا ممن كان عندهم علم ومعرفة ولكن لم يكونوا حقيقين بهذه المعرفة، إما أنهم كان عندهم حب للدنيا أو حسد أو كبر استعلاء يبغي بعضهم على بعض، واضح؟ فطالب العلم الذي يدخل في العلم من باب تحصيل المعلومات وحفظ المتون وحفظ الحجج ولا ينطلق من هذا المبدأ لا بد أن يضل. يعني جزء أساسي أو تفسير أساسي لضلال كثير من طلاب العلم أنه لم يجعل مبدأه في طلب العلم اهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول خطوة أوصيك بها إنك أنت تعتني بجمع كل ما جاء في كتاب الله عمن أوتي علما، سواء من المرضي عنهم رسل الله الأنبياء الربانيون من أتباعهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كتاب العلم من صحيح البخاري من أحسن المقدمات في طلب العلم على الإطلاق. لماذا؟ لأن البخاري عموما أراد أن يقدم لعموم المسلمين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين. كيف كان يتعلم؟ ما الذي كان يتعلمه؟ كيف كان يعلم؟ كله كيف كان يتمثل هذا العلم؟ فلذلك من أراد أن يعرف كل شيء عن العلم لابد أن يبدأ من هنا ليجعله الميزان. لذلك سفيان بن عيينة كان يقابل عددا من عباد الكوفة وكان عندهم نوع من الانحراف، عندهم حسن نية ولكن كان عندهم تشديد على أنفسهم، يحرمون بعض الطيبات ويشقون على أنفسهم في العبادة. فلما سئل عن الورع قال كلمة جامعة، قال الورع، شوف ركز في هذه الكلمة، الورع أن تطلب العلم لتعرف ما هو الورع ولتعرف ما هو الحلال والحرام. لأن كثير من الناس كان يتصور أن الورع هو أن أنا أخذ بالأحوط دائما، أو أن أنا أشق على نفسي أو أبالغ في العبادة. لا، منطلق الورع يبدأ من العلم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تبارك وتعالى به: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبين أن العلم بالله هو مقدمة الخشية. ليس كل من يجتهد في العبادة يكون يعبد الله على بصيرة. إذا بدأنا بهاتين المقدمتين أحب أن يعني ألخص لك الفكرة في مسألة يعني تصور العلم. لن أبدأ معك بالكتب ولا بالعلوم، يعني لن أكلمك الآن على علوم القرآن وعلوم الحديث، لا، أنا أريد منك أن تتصور حاجتك أولاً لطلب العلم. لأن كثير من الناس يقول أنا لست متفرغاً، فيدخل في مشروع طلب العلم من باب التفضل أو أنه نافلة لا يكون قيمة مركزية في حياته، لا يعطيه وقتاً أولوية ولا يجمع قلبه عليه، وربما يترك جدول العلم لأي ظرف، ممكن واحد يتصل صاحبه يقول له أنا خارج مشوار يسيبه. فأنت قبل أن تفكر في الخطط والكتب والبرامج والمهارات والأبحاث والدراسات، لا، لا بد بعد مقدمة النية وحسن الإرادة لا بد أن يكون عندك دوافع تثبتك على هذا الطريق، لأن الشواغل عن طلب العلم كثيرة، فبقوة الدافع تجمع قلبك على هدفك. وأنا أحب أن أذكركم هنا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن كعب الأسلمي لما وضع الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال سلني هل لك حاجة، يعني قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف ركز في السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، في عندك هدف آخر؟ قال لا، هو ذاك. هذه أول مقدمة، وضوح الهدف الذي تطلبه وثباته في قلبك. كثير من الناس يمكن أن يكون عنده أهداف لكنه ليس على يقين بها فيصد عنها عند أول اختبار. وأنا كان معي كثير من الطلاب يدرسون العلم، عند أول اختبار تركوا طلب العلم، والإنسان يمتحن ويبتلى. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالدوافع مهمة. فقال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهنا معنيان شريفان، الأول وضوح الهدف وثباته في قلبك، والثاني أن تعلم أن الذي يحول بينك وبين تحقيق هدفك هو نفسك فقط. فأي إنسان يتوقف عن هدفه لأنه ليس لا توجد إمكانات أو ليس عنده وقت، كل هذا ليس صحيحا، وكل هذه أعذار لو الإنسان أنصف مع نفسه يعلم أنها ليست صادقة. يبقى هذه الدوافع قبل أن تسأل عن الخطط والبرامج والمهارات والكتب والطبعات. كثير من الناس يسأل خارج العلم، مهتم جدا بأنه يقرأ قرآن على الشيخ المشهور اللي إسناده عالي، مهتم أنه هو يقابل الشيخ اللي هو مشهور، مهتم بالطبعات والنسخ، ويسأل كيف ولماذا هو لا إلى الآن لم يدخل في العلم. كما يسأل كثير من الناس مثلا عن كيف أحفظ القرآن، أو أنا عندي ذنوب كثيرة جدا كيف أتخلص منها. كنت قريبا مع مجموعة شباب هنا في اسطنبول وسألوا أسئلة كثيرة جدا، قلت لهم ببساطة كل واحد منكم سأل هذه الأسئلة يعرف الجواب، لكن ما هي المشكلة؟ إن الإنسان يعطل نفسه حتى يكون الطريق واضحا أمامه تماما، يريد خطة في طلب العلم من المهد إلى اللحم، يعني بكل التفاصيل. يعني مثلا أنا كتبت له ممكن تقرأ في هذا الكتاب، طيب ممكن تعلمني على أهم الصفحات، خذ الصفحات، طيب ممكن تلخص لي الفكرة تماما. لا، هو يريد يعني بنسميها المماطلة. المماطلة إن مثلا واحدة بنت عندها اختبار تاني يوم، فتقول له ما أنا عايز أغسل المواعين النهاردة، هي بتهرب وخلاص. فهمت كده؟ إنك تهرب، مع إن ده خلاف ما جاء في كتاب الله. إذا عزمت فتوكل على الله، سابقوا سارعوا استبقوا بادروا إلى الأعمال. فيبقى أنت قبل أن تسأل عن هذه التفاصيل لابد أن تكون الدوافع قوية. أنا في رأيي أن أعظم دافع يبقيك على طلب العلم أن تعلم أن طلب العلم عبادة، هذا هو الأصل، وأنه دين. فسواء كنت ذكيا، كنت نابغة، كنت قوي العزم، كنت داعيا، كنت مشهورا، كل هذا مش هيفرق معك. ليه؟ لأنك تتقرب إلى الله بهذه العبادة، لأن التماس العلم عبادة، ولأن الله أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. وأنت إذا تدبرت في هذه السورة في آخر سورة طه، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. بعدها بعد كم آية قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك هو بالضبط الذي جاء في الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة فلتفرحوا، فبذلك للحصر. لماذا؟ لأن خير ما يمن الله به تبارك وتعالى على عبده هو نفس ما اختاره للأنبياء. فكر كده، ما الذي شغل الله الأنبياء به؟ العلم عن الله والدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب المقدمة لأي إنسان يريد أن يطلب العلم أن يبدأ من هنا، أن يعلم أن استقامته على الدين إنما تتحسن بقدر علمه. وليعتبر بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الله سبحانه وتعالى ذكر حال الناس قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا مشركين وأهل كتاب، كان يجمعهم أمور الكفر والفسوق والعصيان والبدعة. لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الله به على الناس، الله سبحانه وتعالى بيّن أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقاصد: يتلو عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف هذه الثلاثية، يتلو عليهم آياتك، هذا أول شيء. فأي إنسان يدخل في التماس العلم دون أن يبدأ من هذه المقدمة بدأ خطأ، وهذا ما يفعله كثير من الناس، يتجاوز هذه المقدمات، يعيش سنوات طويلة على متون ومختصرات، وإذا قرأ كتاب الله يقرأه من باب السنة يعني، أو إن هو يأخذ ثوابا، ويمكن أن يبقى في جدال في منشور مثلا في فيسبوك أو غيره، يبقى يجادل 12 ساعة ولا يصبر أن يقرأ في كتاب الله صفحة واحدة، وإذا قرأ لم يقرأ قراءة المهتدي. اعتاد أن يأخذ أبواب الدين من غير كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجده مثلا لما يقرأ القرآن لا يفكر أن هذا كتاب هدى. شوف القرآن ربنا جعله نورا وهدى وفرقانا وبينات ومحكمات، فكيف يمكن أن يتجاوز هذا الأمر ويتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيش الإنسان مع الأجزاء والمختصرات؟ هذه وسائل للعلم. يبقى مهم جدا أن تعرف أن أعلى العلوم هو العلم بالله، أعلى العلوم سبح اسم ربك الأعلى، أصل العلوم وأعلاه وأشرفها العلم بالله. والله سبحانه وتعالى يأمرك أن تعلم عنه: اعلموا أن الله شديد العقاب، ألم يعلم بأن الله يرى. حتى في الحديث العظيم شوف أثر العلم، والحديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفر لي. شوف الله سبحانه وتعالى ماذا قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. شوف هذه المقدمة، علم عبدي لعلمه بأن ربه يأخذ بالذنب يعاقب عليه، وأن ربه يغفر الذنب استغفر ربه. هذه فكرة تأسيسية مهمة، إن عبادتك لله بقدر علمك عن الله. يبقى دي البداية. ما ينفعش بقى أنت تقول أنا لست طالب علم، وهذا ما يفعله كثير من الناس، يدعى مثلا إلى محاضرة أو إلى درس أو إلى كتاب يقول: لا أنا لست طالب علم، وربما يدخل في معاملات في تجارة أو غيرها يقول: لا، يعني يبدأ يسأل عنها بعد ما يقع في الحرام أو في الشبهة. هذا ليس صحيح. الأصل أن تبقى تتعلم قدر الإمكان، يعني طلب الفقه في الدين هذا أصل وقاعدة بقدر الاستطاعة، لا يلزم أن تكون متفرغا. أنا أعرف كثيرا من الناس كان متفرغا ويكفل في طلب العلم، لا كان يتعلم وكان نايم طول النهار، لا يهتم إلا بمظهره وهو ماسك الكتاب ورايح وجاي على المكتبة منظر فقط. والعكس، أعرف أطباء ومهندسين وعمال وربات بيوت من أحسن طلاب العلم، ويتعلمون بترتيب وفقه، ونفع الله تبارك وتعالى بهم. فالقصة هنا ليست التفرغ، فينا كثير من الناس بيعمل تحت الضغط أكثر، يعني ممكن يكون عنده ساعة واحدة في اليوم لكنه يعلم قيمة هذه الساعة ويحسن استثمارها. يبقى لابد أن تبدأ من هذه الفكرة أنك لن تستقيم إلا بقدر علمك. من المقدمات المهمة أيضا، أنا طبعا أحاول أن أنا أختصر يعني رؤوس المقدمات ولا أستطيع أن أنا أفصل فيها يعني، وأنا كثيرا ما أتكلم عن تهيئة المسلم لطلب العلم. لماذا؟ لأني خالطت كثيرا من الناس من جنسيات كثيرة جدا، ومن مستويات اجتماعية مختلفة، ومن جنسيات كثيرة، وحاولت أن أجمع أهم الأسباب التي يصد بها الطالب عن طلب العلم أو لا يحسن التعاطي مع طلب العلم، ووجدتها كثيرة جدا. وكل إنسان له ابتلاءه، في إنسان عنده حيرة واضطراب، وفي إنسان يسأل عن الخطط والبرامج ولا يبدأ، وفي إنسان كذلك يضيع وقته في الجدال وهكذا. ففي أسباب كثيرة، وأنا عملت محاضرة عن معوقات النبوغ لطالب العلم. ولكني أردت هنا أن أنبهك على مفاتيح للفقه في الدين. الفقه في الدين ليس هو مجرد طلب العلم، لذلك تجد الفقه في الدين نسب إلى الله، الله هو الذي يفقه. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس ماذا قال؟ قال اللهم فقهه في الدين. ففي فرق بين التماس العلم وتحصيل المعلومات والفقه في الدين. الفقه في الدين انك انت تقبل هدى النبي صلى الله عليه وسلم وتحسن فهمه وتحسن العمل به، يعني تعرف هذه المعلومة تفهمها وتعرف متى تستدعيها. مثلا في حديث أبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، شوف سلمان كان عالما وأبو الدرداء كان من أهل العبادة وكذلك كان من أهل العلم، لكنه كان عنده نوع تقصير في حق أهله. فسلمان، شوف سلمان الفارسي كيف علمه، هو كان يجتهد، كان بيصوم وبيقوم الليل، لكن شوف كيف بيّن له سلمان معنى التقوى من قول لا ادخلوا في السلم كافة. وربنا لما ذكر أهل الكتاب قال ونسوا حظا مما ذكروا به. فسلمان قال بعدما بيّن له ذلك، قال إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإلى نفسك عليك حقا إلى آخر ذلك. فبدأت التقوى من العلم بالحقوق، العلم بالحقوق والموازنة بينها. يبقى احنا وصلنا إلى فكرة مهمة جدا، وهي أن من طلب الفقه في الدين ينبغي أن يعلم أن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبدأ والحكم والميزان. المبدأ يعني ينبغي أن تبدأ منه، والحكم على كل أمرك، سواء في أمر العبادة. بعض الناس يقول لك لا تزكية النفس بقى دي بقى دي ليها كتب محددة، لا يفكر أن يأخذ تزكية النفس من القرآن مثل بعض المتكلمين، كان يرى أن مسائل الأسماء وأفعال الله والقدر وغيرها لا تؤخذ من القرآن لأنه مجرد أخبار، وقالوا تؤخذ من العقل أو من علم الكلام. وبعض الناس مثلا من المجتهدين في العبادة وعندهم نوع جهل، كان يقول لا كل شيخ له طريقة في التعبد، فكل واحد أخرج شيئا من سلطان الدين. المفروض هذا الدين في الإيمان والأحكام والخلق وتزكية النفس وسياسة الناس والحكم بينهم هو لله، هذا هو الأصل. فكل واحد أخذ جزء وأخرجه منه، واحد أخذ تزكية النفس وطلعها، واحد أخذ جزء من الفقه وخرجه، واحد أخذ الإيمان والأسماء الله وأفعاله والقدر وخرجه. لا، لابد أن تعلم أن كتاب الله هو الهدى في كل أبواب الدين، وهذا من أحسن ما فعله البخاري رحمه الله. فسمى كتابه الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الكتاب حتى كلمة الجامع نفسها كانت إبداع من البخاري. ليه؟ لأن في كتب السنن، كتب السنن هي الكتب التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الأحكام الفقه والسنن، لكنه سمى كتابه الجامع، يعني كل أبواب الدين ينبغي أن تبدأ من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا ينتبه إلى أن البخاري لا يبدأ بابا في الدين وفيه آية إلا ويبدأ بالآية في كل أبواب الدين، في بدء الوحي والإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والميراث والجهاد والتوحيد، كل أبواب الدين إذا كان في الباب آية لا بد أن يبدأ بها، ويبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضيف كلام الصحابة والتابعين وإن كان لا يسنده. وهذا معنى كلمة الجامع. يبقى لابد أن تفهم أن كتاب الله في كل أبواب الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما القبلة التي تتوجه إليها إن كنت أمامها، وإن كنت بعيدا عنها لابد أن تتحراها. وهذا من أجمل التشبيهات التي ذكرها الشافعي رحمه الله، قال وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. أي نازلة تنزل لابد أن يكون مردها إلى القرآن إما نصا أو استنباطا. من هنا بقى تفهم أن كل علوم الإسلام صنفان، إما رواية يدخل فيها طبعا كتاب الله، اقصد بالروايه يعني انها يعني خبر، طبعا كتاب الله هو الاصل، لكن ما هي الروايات؟ الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار الصحابه والتابعين، هذا جانب الروايه. والجانب الاخر فقه هذه الروايات وتفسيرها. كل علوم الاسلام لا تخرج عن هذا، انك يكون عندك ماده من القران والاحاديث والاثار وتفقه هذه الماده وتستنبط منها وتبني عليها. لذلك كانت القاعده الاصليه المشتركه عند جميع طلاب العلم التي ينبغي ان يتفقوا عليها هي كتب السنن والاثار، سواء بعد ذلك كان تخصصك في لسان العرب او في الفقه او في الحديث او في اصول الفقه. لا، في قاعده مشتركه، وهي ايه؟ هو انت كيف تعرف اصلا ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكتب؟ وهذه هي الفكره الخامسه عندنا، وهي العنايه بكتب الموطئات والسنن والجوامع والمسانيد. واهم هذه الكتب، الكتب من اول موطأ مالك الى كتاب المجتبى للنسائي عليه رحمه الله. هذه الفتره هي اغنى فتره في كتب السنن. هذه الفترة حصل فيها انتعاش عظيم في الفقه وفي أصول الفقه وفي علوم السنة وفي الجرح والتعديل والعلل. موطأ الإمام مالك وجامع معمر بن راشد والأم للشافعي، وطبعا فيها كتاب الرسالة وجماع العلم وسير الأوزاعي وغير ذلك. كتاب مصنف عبد الرزاق في السنن والآثار، كتاب مصنف ابن أبي شيبة، مسند أحمد، كتاب مسند الدارمي، كتاب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. هذه الكتب هي ثروتك. لذلك لما تاتي انت الى معرض الكتاب مثلا، ذهبت الى كثير من الشباب وبت عشت معاه ايام في بيتك في اكثر من دوله، كنت احب ان انا اعيش معه عشان استكشف كيف يعيش هؤلاء الشباب. ممكن انا مثلا كنت عندي شاب من ضمن اللي بيحضروا ليا كان يعيش في ستوكهولم، يعيش وحده، ما عندوش جيران من المسلمين او طلاب العلم، وحده. اذا اراد انه يحضر دوره ياتي الى النرويج مثلا او الى الدنمارك او غيرها عشان يحضر دوره. فكنت متعمد ان انا اعيش مع اكثر من طالب يومه واشوف كيف يعيش، ومن ضمن الاساسيات ان انا انظر الى مكتبته. تصوروا ان انا وجدت عددا كبيرا من الشباب ليس في مكتبته كتاب واحد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت يأتي بكتب دقيقة جدا عن الحد الأرسطي، أو كتاب عن تكوين الملكة مش عارف إيه، أو كتاب عن بحث في مسألة دقيقة، وليس في بيتي البخاري أو مسلم أو النسائي أو داود. ده نوع من الخلل بسبب عدم التصور. يبقى في فكرة مهمة جدا، أنا أريد أن تعرف أن الإنسان عموما في أي مجال عنده جناحان: القوة والأمانة. الأمانة فيها معنى الصدق والإخلاص، فيها كل المعاني دي، طيب القلب، لأن طيب المعدن أساس في الانتفاع بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال يعني تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما معنى ذلك؟ إن الإنسان بالمعرفة إما أن يزكو ويرفع وإما أن يوضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالإنسان إما عنده قوة وأمانة. القوة والأمانة بقدر اجتماع هاتين الشعبتين يكون الإنسان نابغا في مجاله. لو كان نجار وكان ثقة وفاهم يبقى محتاج حاجتين: الصدق، ده بقى يجمع كل معاني الأمانة، والناحية الثانية الحرفة. القوة فيها الصبر، فيها الجلد، فيها حسن التصور. كثير من الناس يمكن أن يكون عنده إرادة وعزم وبيذاكر مدة طويلة بس بيضيع عمره. هضرب لك أمثلة كثيرة. ممكن شخص يبقى سنوات وهو عايش على متن قرأ له 20 شرحا، ويفخر يقول إن الشيخ بقي معنا في متن كتاب كذا 5 سنوات. المتن ده في الأصل بيقرأ بين العصر والمغرب، يعني جلسة كده تجلس مع الناس تفك لهم العبارات وخلص، لأن في كتب بتقرأ وفي كتب بتدرس. فتجد نفس الشاب الذي عاش 5 سنوات مع متن بيوضع في الجيب الصغير، وأصلا لم يؤلفه مؤلفه ليدرس، وإنما كتاب بسيط فيه أبواب وآية وحديث وخلص الأمر. يعيش بقى معه في إعراب كل لفظة وفك العبارات والإشكال، إيراد الإشكال والرد على الإشكال والتفريع. يعني مثلا ما يأتي هو تحت في باب مثلا في التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، هل يمكن أن نتكلم عن كل تفاصيل بر الوالدين من هذه الآية؟ هي أصلا ليست مراد، ده المراد الأول، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نفس هذا الذي قضى عمرا طويلا في متن المختصر هو لا يعرف أصلا الكتب الأصول التي كان ينبغي أن يعيش معها وتكون هي الأصل ويدخل معها غيرها. الأصل يا شباب هي كتب السنن والآثار، ده الأصل المحكم، تضيف معه غيره. يعني أنت ينبغي أن تقرأ هذا التراث، تاريخ الكبير للبخاري أساس، الطبقات لابن سعد، موطأ مالك وشروحه، ده الأصل. ليه؟ لأن هذا هو الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الصحابة وفقه أئمة التابعين، هذا هو الأصل. تريد معه أن تقرأ المتون والمختصرات، جميل، لكن يبقى هذا. إنما تشغل بهذا عن هذا، وهذا هو المستغرب، وده يمثل لك من أهم أسباب ضعف طلاب العلم، أنهم أعرضوا عن هذا الأصل ودخلوا في هذا الفرع. من الأمور المهمة جدا أيضا، احنا اتفقنا على الكتب الأصول، في عندك خط آخر مهم في تكوينك، وهو القراءة للمحققين من أهل العلم، وأقصد بالمحققين يعني من المتأخرين. وأنا بعتبر أن المتأخرين طبعا هذا ليس ذما، أنا بتكلم عن الزمن، يعني أنا بعتبر أن من القرن الرابع يعتبر ده بداية، كأن ده الفصل يعني بين الطبقة المتقدمة والمتأخرة، وأرى أن الطبقة المتأخرة هي انتفعت من الطبقة المتقدمة، وبعضهم كان محققا في العلم، مثل ابن عبد البر رحمه الله، ومثل يعني ابن الصلاح والنووي وابن تيمية وغير هؤلاء، وطبعا بعد ذلك ابن حجر وابن القيم. في الخط الأول ده بقى في التحصيل، الخط الأول كتب السنن والآثار اللي أنا ذكرتها لك، ده أصل ينبغي يعني على الأقل أنك تقرأ هذه الكتب وتمر على شرح مختصر لها. طيب، وما هو الأصل الثاني؟ العناية بكتب المحققين من المتأخرين، مثل مثلا ابن عبد البر أو تراث ابن تيمية. ليس معنى العناية أنك أنت هتقبل كل ما جاء، وإنما أقصد طريقة تناوله للمسائل. مثلا واحد زي الإمام الطبري رحمه الله يأتي إلى تفسير الآية، فيجمع ما جاء فيها من كلام المفسرين كابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وابن جريج وهؤلاء وربيع بن أنس وأبي العالية، ويجمع كلام اللغويين مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى أو الفراء أو غيره، وإن كان كثيرا لا يعزو لهما أو لا يذكرهما بالاسم، ثم بعد ذلك يرجح بين الأقوال ويختار قولا ويذكر أدلته ثم يدفع الإشكالات عنه. هذا نسق علمي اللي هو التصور والجمع والنقد والخروج بنتيجة وبيان هذه النتيجة. فأنا قصدت بالمحقق مش إنك أنت هتقبل كل ما يقول، لا، أنا قصدت أن تتعلم هذه الطريقة في دراسة المسائل. طيب، ما هو الخط الثالث؟ الخط الثالث الباحثون المتميزون في كل باب، أقصد المعاصرين. أنت مثلا تريد أن تقرأ في علوم الحديث، لابد أن تعرف من هم المتميزون من المتأخرين، أقصد يعني المتأخرين ما عاشوا مثلا في 100 سنة الأخيرة، مثلا المعلم اليماني الشيخ الألباني رحمه الله وغير هؤلاء، تعرف الناس المتخصصة في هذا الباب، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، الشيخ عبد الله السعد، الشيخ طارق عوض الله وهكذا. مثلا في باب علوم القرآن تعرف ما هي أهم المصنفات، ومن هم أهم الذين تكلموا في علوم القرآن، مثل الدكتور مثلا مساعد الطيار وهكذا. يبقى عندك 3 خطوط مهمة جدا كمصادر للعلم، الأولى كتب السنن والآثار وأهمها من الموطأ إلى المجتبى، تمام؟ الأمر الثاني المحققون من المتأخرين، تمام؟ والأمر الثالث الباحثون المتميزون. نأتي هنا لسبل التحصيل. سبل التحصيل يعني إيه؟ يعني أنا حتى أدخل في علم، أدرس أصول فقه أو أدرس مثلا علوم الحديث أو لسان العرب، ماذا أحتاج في هذا العلم؟ أحتاج أولا أن أعرف موضوعات هذا العلم. هذا العلم في ماذا يتكلم؟ نضرب مثالا واقعيا، علوم الحديث، علوم الحديث فيها جانب المصطلح، مصطلح الحديث، أن تعرف المصطلحات المستعملة في العلم ودلالات هذه المصطلحات، مثلا يستعملوا مصطلح صحيح، ضعيف، منكر، شاذ، مقلوب، مدبج، رواية الأقران، عالي، نازل، مضطرب، منكر، متروك. فأنت تريد أن تعرف ما هي المصطلحات المستعملة وما دلالاتها. طيب، عندك كذلك فرع علم الرجال، الرواة وقواعد نقد الرواة، ومن هم أهم الرواة وكيف أترجم للراوي. عندك باب العلل، نقد الروايات، وعندك مصادر السنة يعني الكتب التي جمعت السنن والمسانيد، وعندك كتب شروح الحديث. يبقى أنا مهم جدا إن أنا أتصور فروع العلم، ده أول تصور مهم في أي علم. طب التصور الثاني أن أعرف الكتب التأسيسية في كل علم، ده مهم جدا. إنك أنت قد تستنزف عمرك في كتاب ليس هو الأصل في العلم وتضيع عن الكتب الأصل. تصور مثلا شخصا يعيش في علوم الحديث طول عمره على كتاب المنقضة للذهبي رحمه الله أو نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، ويعيش بقى معها ويقرأ 20 شرح. لا، هذه كتب متأخرة ليست هي أصول العلم. لكن لو واحد بقى بدأ، مش معنى بدأ إنك أنت أول ما تبدأ تقرأ، لا، قصدت إنك أنت انطلقت منها، أنت ممكن تبدأ تدرس مثلا نخبة الفكر والموقظة لتتصور العلم. لكن أنا بتكلم عن الدراسة الأساسية، لما تقرأ كتب السؤالات والمسائل، كتب مثلا علل الترمذي ومقدمة مسلم والتمييز لمسلم والتاريخ الكبير للبخاري، هذه الكتب الأصل، كل ما جاء بعدها أخذ عنها. يبقى الأمر الثاني أن أنا أعرف الكتب التأسيسية في كل علم. الأمر الثالث بقى وهو مهم جدا، أن تتعدد مصادرك في تعلم هذا العلم. يعني ايه؟ يعني يكون في قراءة، ويكون في تلخيص، ويكون في مدارسة مع إخوانك، ويكون في استماع لمحاضرات، ويكون في مذاكرة الدورات والكتب. كتير من الناس مش متصور هذه الفكرة، بيظن ان تحصيل العلم فقط في القراءة. لا، القراءة بتنمي فيك معنى واحد، هو انك انت قرأت، لكن انت تحتاج ان تبين عما في قلبك، تحسن البيان. عندك فكرة، تتعلم كيف تبين هذه الفكرة، وكيف تحتج لها، وكيف تجيب عن الإشكالات الواردة عليها. وهذا لا يأتي أبدا إلا بالمدارسة، أنك تتدارس وتتذاكر مع إخوانك. يبقى أنت تحتاج سبل وتحتاج مهارات. ممكن واحد يكون ذكي جدا، يعني أنا كان في واحد يدرس لنا اللغة العربية، كان يدرس لنا كتب متقدمة، لكنه لا يحسن أن يتكلم بالفصحى دقيقة واحدة. وده أمر مستغرب جدا، إن واحد يكون يعرف قصة كل كلمة في الإعراب، ويعرف 10 أوجه لإعراب الكلمة، بينما إذا أراد أن يتكلم لا يحسن الكلام بها. زي بالضبط طالب درس مثلا تدريب الراوي ومقدمة ابن الصلاح وغيرها، وأول ما يعرض عليه إسناد لا يعرف أين يبحث عن رجال الإسناد، أو كيف يجد هذا الحديث في كتب السنن. هذه مشكلة. زي شخص تعلم لسان العرب دون أن يستعمله في فهم القرآن، ما فائدته إذن؟ يعني ما فائدة؟ تصور واحد درس الطب بكل فروعه ولم يطبق ذلك. يبقى دي فكرة مهمة جدا، أن تعلم الغاية من الدراسة، لأن كثير من الطلاب لا يفقه هذه الفكرة، فيدرس مثلا علوم الحديث والمصطلحات والخلاف في تعريف الحديث الصحيح، هو الحديث الذي يرويه العبد الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شذا ولا معللا، وبعض العلماء قال يكفي كلمة معللا عن كلمة شذا، ويعيش في هذا مدة طويلة بينما لم يقرأ صحيح البخاري مثلا. وهذا أمر غريب، إنك تجد واحد طالب علم حديث من 20 عاما ولم يقرأ صحيح البخاري. أما ليه أنت أصلا كنت بتتعلم كل ده ليه؟ ده أنت بتتعلم كل هذا لتحسن التعاطي مع كتب السنن. فبينما أنت تتعلم لتفقه كتب السنن، شغلت عن هذا، شغلت عن كتب السنن بهذا الأمر. هذا في طالب مثلا في عايش مع الشعر الجاهلي، جميل، أنا أحب الشعر الجاهلي وأحفظ منه قصائد كثيرة بحمد الله، لكن هل نحن ندرس الشعر الجاهلي عشان إحنا مثلا بنحب عنترة بن شداد مثلا وكانت عينيه خضرة مثلا؟ لا، إحنا بندرس هذا كجزء من العلم بسنن العرب في الكلام الذي يعيننا في فهم القرآن. لكن أنا إذا درست الشعر الجاهلي وكلام عنترة وزهير بن أبي سلمى والحارس بن حلدة وغير هؤلاء فقط، هل هذا علم شرعي؟ لا، ليس شرعيا. وهذا يفعله كثير من الناس، إنه يدخل كده كأن العلم ده لذة. لا، ليست الغاية في طلب العلم في الإسلام مجرد الإدراك. وإنما الغاية هي أن تفقه في دين الإسلام، أن تكون على بصيرة من أمرك. من الأمور المهمة أيضا التي أحب أن أتكلم عنها في مسألة طالب العلم وأختم بها، لأن يعني بعض الناس قال إن ساعتين هتكون كثيرة، فأنا حاولت أختصر لكم. طبعا كان عندي أفكار كثيرة جدا، ولكن خليني أختم بهذه الفكرة. كثير من الطلاب حينما يدخل في طلب العلم يكون عنده هو يفتعل لنفسه إشكالات تصده عن الاستمرار في طلب العلم. يعني يدخل مثلا في كتاب فيجد فيه بعض المسائل التي لا يفهمها فيترك الكتاب، يدخل في برنامج ويستمر فيه مدة ثم يرى برنامجا آخر فيتركه ويدخل فيه، يريد أن تجيب له عن كل ما يشكل عليه من الأسئلة، ويريد أن تفصل له كيف أذاكر، هل أذاكر في البلكونة ولا في الجنينة، طب أذاكر وأنا يعني قاعد في مش عارف إيه. كل هذه الأمور شباب هي تعطلك. ابدأ، يعني نور الطريق يظهر عند أول خطوة تسلكها فيه. ودي فكرة مهمة، إنك لازم تفهم أن الله تبارك وتعالى بيّن هذا المعنى. شوف، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تجد أن المبادرة منك أنت، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، والعكس، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فلذلك أنا دائما أحب أن أقول للشباب ابدأ واستعن بالله. ومن ضمن الأمور المعوقة أيضا كثرة الجدال والمراء، هذا يعني يضيع الإنسان يعني القليل الذي عنده بكثرة الجدال، ويريد أن يشترك في كل الدورات، ويريد ألا يترك مناسبة إلا ويكون موجودا فيها. لا، لابد أن يكون عندك خطة واضحة تبدأ فيها بسم الله تبارك وتعالى، وتعلم، ركز بقى في الفكرة دي مهمة، ليس المراد منك في طلب العلم أن تصل إلى الحق، لست مأمورا أن تصل إلى الحق، ولست مكلفا، كما أن المجاهد ليس مأمورا أن ينتصر، وكما أن الوالد ليس مأمورا أن يهتدي ولده، وإنما المأمور أن تريد وجه الله وأن تسعى بس. لذلك ربنا دائما يربط الجزاء بالسعي وليس بالنتيجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقل اعملوا السعي، هذه الفكرة، أن تريد وجه الله وأن تسعى. طبيعي جدا أنك هتتعلم وتكتشف أن المعلومة كانت خطأ، عادي، لأنك في كل مرة تريد الحق وتجتهد في طلبه، فما عندكش مشكلة أنك تغير وترجع. لكن كثير من الناس عنده مشكلة في هذا الأمر، أنه لما يدرس ويجد نفسه فهم خطأ يترك طلب العلم، يقول أنا مش فاهم. هذا يحصل حتى لأكابر الناس من العلماء، كثير من الصحابة نسيوا الأحاديث فهموها على غير وجهها، أفتوا خطأ وصحح لهم غيرهم، لم يعلموا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، هذا أمر عادي. يبقى الفكرة مهمة جدا، إنك أنت تريد وجه الله وتسعى وتتحرى، ومن يتحرى الخير يعطى. فلذلك أنا أريد منك أن تعلم قيمة أنك رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين، وقيمة أنك تعرف فضل الفقه في الدين وتطلب ذلك. لا يبقى لك إلا أن تخلص القصد لله وأن تتحرى الحق فقط، وابدأ، ويعني ما يشكل عليك في بداية الطريق سيظهر لك إن شاء الله تبارك وتعالى في منتصف الطريق. وأكثر ما أحثك عليه كثرة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دعاء عظيما، قال قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. يعني وأنت تدعو الله تبارك وتعالى ادعو الله دعاء الفقير. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالعلم من الله وبالله وإلى الله، ومن طلب العلم عرف لم يرضى به جزاء دون الجنة. وطالب العلم الذي خلص علمه من حظوظ نفسه هذا هو الذي ينتفع بقليل العلم. في رجل اسمه أبو القاسم المغربي كان صديقا لابن تيمية رحمه الله، بعث رسالة إلى ابن تيمية قال له عرفني على أهم الكتب وأهم العلوم. فابن تيمية كتب له وصية، قال في آخر هذه الوصية كلمة أحب أن أختم بها. قال له، شوف ركز، هذا الرجل ابن تيمية ذكره الكتب والعلوم وكل شيء، فقال له ابن تيمية: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، كل ما يبلغ آية أو حديث أو كتاب سينتفع منه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فشوف ابن تيمية قال: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعمى الله قلبه لم تزده المعرفة إلا حيرة وضلالا. انت حينما تقرأ هذا تقول: معقول المعرفة تزيد الإنسان حيرة وضلالا؟ طبعا، زي بالضبط إنسان نصاب وذكي، هذا الذكاء يجعله يفعل مزيدا من الشر. فالقدرات والمواهب بحسب قلب الإنسان، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القرآن هو خير الكلام لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن عليهم عمى، لماذا؟ لقلوبهم. فالإنسان يعرض على قلبه الفتن والعلوم، والمؤمن يقبل العلوم، يقبل هذه العلوم وينتفع بها. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. يبقى هذا أعلى نموذج. والمؤمن تعرض عليه الفتن وينكرها ويزداد بها إيمانا وتسليما. أما الكافر فيعجز عند الفتن ويفتن بها ولا ينتفع بالعلم. يبقى المراد أصلا من كل هذه القصة في طلب العلم إيه؟ المراد أن أتعلم عن الله وأن أمشي بهذا العلم في الناس، بس هذا هو المراد. فإن اجتمع مع ذلك أن أنا أعلم الناس وأفهمهم وأدعوهم إلى الله خير، وإذا اجتمع مع ذلك أن أنا أعطي دروس ومحاضرات وأكتب كتب جميل، إذا اجتمع مع ذلك أن أنا عندي صفحة مثلا بكتب فيها منشورات ينتفع منها الناس جميل. لكن ما هو الأصل؟ الأصل: فاستقم كما أمرت. فهذه الكلمة جميلة يا شباب: من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعمى الله قلبه لم تزده كثرة المعرفة إلا ضلالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أكثر الدعاء الذي أدعو به: ربنا لا تجعلنا بما تعلمنا ظهيرا للمجرمين، فإن أكثر من يظلم نفسه من يتعلم لحظ الدنيا أو يستعمل علمه ليكون ظهيرا للمجرمين. وكثير من الناس يكون كذلك، يتعب في العلم ثم يكون آلة عند مجرم يبرر له أفعاله، وهذا أكثر من يظلم نفسه. لأن هذا العلم ميثاق، ميثاق شرف. لو الإنسان نظر أن هذا العلم دين ظن به أن يبذل لغير الله ولغير سبيل الله. وأسوأ من تعلم هو الذي يتعلم علم الله ويوظفه في الصد عن سبيل الله. وكثير من الناس هكذا، شاب يتعلم وبعد ذلك مركز بحثي ينشر الإلحاد أو العلمانية يوظف هذا الشخص لهذه المؤسسة. كثير من الناس هكذا. فأنا أحب أن أدعو كثيرا بهذا الدعاء، أن الله تبارك وتعالى لا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أطلت عليكم، ولكن إن شاء الله ربما يكون لنا يعني مزيد لقاءات هنا في إسطنبول تكون في دراسة بعض الكتب. أنا تكلمت كثيرا عن هذه المقدمات، وأحب من الطلاب إن هم يبدأون، يعني كثير من الطلاب أخذوا هذه المقدمات وإلى الآن لم يبدأ. لا، ابدأ واستعن بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.